طبعا يعني برضو في نوع من التسديد، وان انا بسدد اقارب، والاولاد مهتم جدا بانهم ما يقف على خط النار. انا انا انا عايش القضيه، ودايما عايش اولادي معايا حقيقه الحياه التي اعيشها، وانا عايش لديني، وعايز لما اموت ما تبقوش خونه تتركوا القضيه التي انا عشت لاجلها وارجو ان اموت في سبيلها، ان اولادي يطلعوا في الاخر اللي طالع لي تاجر، واللي طالع لي صنايع، واللي طالع لي الكلام ده. لا اتمنى ابدا ان يكون اولادي الا مثلي يقفوا ايضا على خط النار عشان يقاتلوا عن هذا الدين. فده كل مجهود بيبذل، اجيب الاولاد واقعد معاهم بالساعة او الساعتين والثلاثة، وابص لهم مشاكل الامه وهمومها، واقص عليهم تاريخ حياتي من الاول للاخر. ساعات بزهق من كتر الكلام، لكن انا مضطر اعيد مره واثنين وثلاثه. فانت لما ترى هذه المنظومه كلها مع رجل، يعني ما الحمد لله، انا احمد الله عز وجل انا افضل من غيري بكثير في الصحه.